قال المؤلف رحمه تعالى: وموالاة، أي وتشترط الموالاة. وهذا قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن ذكر في المغني لأن ظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه. فقد رخص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السلام على من لقي والوقوف له. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الموالاة بين السعي سنة، ولا يضر الفصل ولو كان طويلا. وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وفي ذلك قوة.